تقول فتاة متزوجة هل يجوز لزوجة أبيها أن تكشف على زوجها؟ زوجة أبيها لا تكشف على زوجها لأنها ليست ابنتا لها، إنما محرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرما لزوجها بل أجنبية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.